أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. أيها الحبة في الله، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله على هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله جل جلاله أن يجعلها سببا لضبط لغة القرآن ولغة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وأن تكون سببا في ازدياد تدبر القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكر إخواني وأخواتي أن هذه المادة تحتاج لمراجعة، تحتاج لكثرة حل وتمارين، احتساب الأجر، صبر ومصابرة. نحن صرنا بالحلقات الأخيرة كم درس ونكون ختمنا إن شاء الله هذا الجزء من الكتاب. لذلك بالعادة الدروس والدورات الشرعية والعلمية يبدأ فيها أعداد كبيرة، بعدين مع الوقت بيتساقطوا، فكونوا ممن ثبت وصبر وصابر ورابط حتى تختم هذه المادة وتكون لك مفتاح لما بعدها بإذن الله عز وجل. مستعدين إن شاء الله؟ مراجعة سريعة لما مضى. قلنا أن الاسم الذي لا ينون والذي لا يجر بالكسرة ما اسمه؟ ممنوع من الصرف. وقلنا أن الأسماء الممنوعة من الصرف معدودة، الأصل أن الأسماء كلها مصروفة، وهنالك أسماء غير منونة يعني ممنوعة من الصرف. وقلنا أن الممنوع من الصرف من ناحية أصل السبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شو؟ العلم، صح؟ القسم الثاني الصفة، القسم الثالث لا التأنيث، هلا نشوف شو هو، والجمع. هو اللي بس مراجعة سريعة ما حنحكي عنه اليوم. طيب قلنا أنه العلمية لها ست صفات، 2 3 4 5 6، صح؟ لازم يجتمع فيه صفتين، عالمية مع التأنيث، العالمية مع العجمة الاسم الأعجمي، والعلم والمركب تركيب مزجي، والعلم ومضاف إليه ألف ونون، والذي هو معدول عن كلمة، والذي هو موازن للفعل على وزن فعل. على السريع، عالمية وتأنيث فاطمة، عالمية وعجمة مثلا إبراهيم، إدريس، أيوب، عالمية ومركب بعلبك حضر موت، عالمية ومضاف بألف ونون عثمان، رضوان، عالمية ومعدول مثل عمر، عالمية على وزن فعل مثل أحمد، يزيد، تمام؟ يعني بمعنى الفعل. والذي هو من الصفة كمان عندنا ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون معدولا، هاي المعدول الثالثة، أول وحدة لا مزيد بألف ونون، عطشان ونعسان وجوعان وإلى آخره وتعبان، والثانية على وزن إيش؟ أفعل مثل شو؟ مثل أفضل ومثل أحسن، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنا، بأحسنا لا تجر الكسرة. والتأنيث بأمرين، الأمر الأول إما مزيد بألف مقصورة أو ألف ممدودة، مثل شو قلنا؟ ممدودة مثل حسناء، مقصورة مثل حبلة، والجمع صيغة شو؟ جمع الجموع مثل كلمتين، شو هني؟ دراهم ودنانير. أعطوني شيء مثل دراهم ودنانير، ها؟ جوامع و مصابيح، مفاتيح، ها؟ مناشف وبكاشير بشاكير. تمام، هول الأسماء ممنوعين من الصرف. إذا بدي أصرفهم شو بعملهم؟ دخل عليهم قال التعريف بس. فلو قلنا مثلا عثمان، رأيت عثمانا، جاء عثمان، مررت بعثمان عثمانة، إذا بدي أصرفه شو بحط؟ العثمان بالعثماني بتصير، تمام؟ فإذا أضيف عليها للتعريف أو الإضافة بتنصرف. هذا مرخص على السريع للدرس الماضي. ركزوا معي بدرس اليوم لأنه جميل كتير وسهل كتير، والمفروض دائما بمر عليه وبنسمعه، بس بده شوية ضبط إن شاء الله تعالى. لنشوف مين مركز معنا كان المرة الماضية أو المرات الماضية ومتذكر اللي حقوله إن شاء الله. الكلمات إما اسم أو فعل أو حرف، تمام؟ هذا أول درس أخذنا. الأصل في الأفعال معربة ولا مبنية؟ مبنية. الماضي مبني، الأمر مبني، المضارع مبني ومعرب. إيه من الأفعال خلصناها، الآن نحكي عن الأسماء. ماشي، الأسماء. قبل ما أحكي عن معرب مبني، حدا بيقول لي شو يعني معرب مبني؟ قلنا المعرب يتغير ومبني ثابت، تمام. مثال، لو قلت لك أنا هذا، هذا شو اسمه؟ هاي اسم إشارة. جاء هذا ورأيت هذا ومررت بهذا. شوف، خليك معي. جاء الرجل، رأيت الرجل، مررت بالرجل. هول شو وهول شو؟ هول هذا الاسم شو؟ كله اسم، بس هذا الاسم مبني ولا معرب؟ مبني. ليه مبني؟ لأنه تغير العامل اللي فات عليه، مرة كان مضارع ومرة كان مرفوع ومرة كان منصوب ومرة كان مجرور، وكلهم بقي زي ما هو. هذا هذا هذا بالسكون، هذا شو اسمه؟ اسمه مبني. الرجل مرة كانت فاعل مرفوع، يعني جاء الرجل، رأيت الرجل، مررت بالرجل، فده شو اسمه؟ معرب. ليه معرب؟ تغير، تمام؟ بس عم براجع أنا شو المبني وشو المعرب. الآن نحن قلنا قاعدة، الأصل في الأفعال، الأصل في الأفعال البناء، يعني مبنية، تمام؟ طيب، الأصل في الأسماء معربة ولا مبنية؟ عكس الأفعال دائما، الأصل في الأسماء أنها معربة إلا أسماء محددة مبنية. هلأ حنشوف شو هي، وهي بسيطة وسهلة، واليوم حنحكي عن إعراب الأسماء إن شاء الله تعالى. شو يعني معربة؟ يعني الاسم بكون واحد من ثلاثة، شو هني؟ إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور. اليوم إن شاء الله لا حنحكي عن المنصوب ولا حنحكي عن المجرور، الدرس القادم حنحكي عن المنصوب، اليوم بس حنحكي عن المرفوع. متى يكون الاسم مرفوع؟ في عنده ست حالات بيكون فيها الاسم مرفوع، كلكم تعرفون، هلا حنمر عليهم. بس قبل ما نتكلم عن الاسم المعرب حنتكلم بسرعة. الاسم يا إما مبني يا إما معرب، أي الأكثر معرب ولا مبني؟ معرب. أحيانا بيكون مبني. متى يكون الاسم مبني بسرعة؟ افتح معي، افتح معي الكتاب، صفحة، بسم الله الرحمن الرحيم، افتح معي الكتاب يا حبيبي، 114. ركز معي. إعراب الأسماء وبناؤه: الاسم عندما يدخل في جمل مفيدة لا يكون على حالة واحدة في جميع أنواعه، بل منه ما يكون مبنيا ومنه ما يكون معربا، تمام. المبني من الأسماء: المبني من الأسماء ألفاظ محصورة. واحد، ضمائر. اثنين، أسماء إشارة ما تكتبوا مهلا هو المكتوبين، بس ركز معي. ثلاثة، اسم موصول. أربعة، اسم شرط. خمسة، اسم استفهام. ستة، أعداد مركبة. ركز معي باختصار وبسرعة. ضمائر ملتشو مثل هو هي هما إلى آخره. ححط أنا الأفعال التي جاء ورأيت ومررت. بعد جاء شو بكون دايما مرفوع لأنه فاعل، هون دايما فيه فاعل مرفوع. ورأيت شو بكون رأيت أنا منصوب مفعول به، ومررت بي شو بكون مجرور. حدخل هولي هون شوف يتغيروا ولا لا، لشوفهم مبنية ولا معرض. إذا قلت هو جاء هو رأيت هو مررت بي هو هو هو هو شو طلع مبني. فإذا الضمائر دايما شو مبنية. خلصنا هو، انتقل للي بعده. اسم الإشارة مثل شو هذا وهي وإلى آخره. جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، تغيرت. شوف بتذكركم قلت من شو أنا لو قلت الرجل شو بتكون رجلو هوني، رجلا هوني، الرجلي، هذا هذا ها. تغيرت. فإذا الموصول ما بيتغير، مبني. اللي بعده خلصنا الضمائر، خلصنا الإشارة، عفوا عم نحكي اسم إشارة. الاسم الموصول مثل شو الذي، الذي والتي واللذان واللتان إلى آخره. جاء الذي أحب، رأيت الذي، مررت بالذي، كل شو مبني سكون، سكون تغيره. فإذا اسم مبني. اسم شرط مثل شو شرط لا دي استثناء من، من شفت نفس الشيء. من دائما جاء من أحب، رأيت من تحب، مررت بمن يحب. نون ها إذا مررت أو جاء يعني ممكن يدخل إذا، ممكن يدخل إن، ممكن يدخل ما، كلهم هم مبنيين بالسكون باختلاف موقع الجملة. تمام، هاي الموصول، هاي اسم الشرط. استفهام ما، جاء ما تحبه، رأيت ما يحبك، مررت بما تحب، كل ما سكون سكون سكون، هاي استفهام. الأعداد المركبة هاي ركزوا لي فيها شوي، سهل كتير وحلوة وبضيع فيها الناس أحيانا، بس هي كتير سهلة. قاعدة احفظوها من 11 ل 19 هذا مبني. شو يعني مبني؟ ما بيتغير دايما، مبني دايما على الفتح، مبني على الفتح إلا رقم واحد طالع منه، هذا الرقم عجيب سبحان الله، اللي هو رقم 12. رقم 12 انسى، ماشي كتير سهل. 11 كيف نقوله باللغة العربية؟ أحد عشرة. حط اللي هي تكون مرفوعة، جاء الأصل تقول أنت أحد لأنه مرفوعة، شو بتقول؟ أحد عشر رجلا، رأيت أحد عشر رجلا، مررت بأحد لأنه موجود بأحد، إني رأيت أحد عشر كوكبا، مررت بأحد عشر، ثلاثة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، كلهم بالفتح، مبني على الفتح، ما بيتغيروا سواء كانوا رفع ولا نصب ولا جر. هذا هو الدرس، هذا مقدمة من الدرس. هلأ نحكي عن المعربات، نحن بنحكي اليوم عن مرفوع، بس بدي خبرك شو هي الأسماء المبنية. فإذا الضمير مبني، اسم الإشارة مبني، اسم الموصول مبني، اسم الشرط مبني، استفهام مبني، والأعداد المركبة مبنية. إذا جينا بنعرب على السريع، لو قلت جاء هذا الرجل، أعرب جاء يا عمر، كمل. هذا هال التنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، ممتاز. مبني، شوف شو قال، مبني، مبني على السكون في محل رفع، مش مرفوع بالضم، ما في ضم، لأنه مبني دائما بيكون على السكون، بس كله في محل رفع فاعل. نفس الشيء لو كنت محله جاء الذي أحب، نفس الشيء بتقول لي جاء فعل الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل من اللي جاء هو الذي. نفس الشيء إذا قلت رأيته أو مررته. تمام؟ واضح؟ صعبين؟ يلا. ما بأس، حكينا المرة الماضية قلنا إذا قلت لي هذا اسم إشارة بتمرق، بس إذا بنحكي بالتفصيل الها ثلاث تنبيه وذا اسم إشارة لحاله. مش غلط، ماشي، نحن عم نعلمكم الأفضل. المرفوعات، بسم الله. المرفوعات سهلين حلوين، بدون شوية تركيز بس بإذن الله تفهمون اليوم إن شاء الله. نعم، رقم 12 معرب، رقم 12 بيتغير، إذا كان مرفوع بيتغير، وإذا كان منصوب بيتغير، وإذا كان مجرور بيتغير. أما الأرقام من 11 إلى 19 مبنية دائما على الفتح، أما الاثنى عشر يتغير مع تغير موقعه من الجملة. تمام، بس نحكي عن المثنى نحكي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. المرفوعات يا حبيبي ستة، مين بقول لي الاسم أمتى بيكون مرفوع؟ برفع اليد، فاعل، مبتدأ، خبر، نائب فاعل، ها؟ اسم كان وخبر إنه. يمكن بعضكم مش سامع فيهم، اعتبر حالك مش سامع فيهم، عم تسمع من أول وجديد. حكتب لك إنه ونشرحهم شوي شوي. الفاعل ونائب الفاعل، تمام؟ المبتدأ والخبر، اسم كان وخبر إن. نسألي هول، حنبلش واحد واحد. شو يعني الفاعل؟ اليوم إذا تعلمت عن تعلمت الأفعال، فقلت لك عندما تعرب الفعل أول شيء تسأل بعد ما تعرب الفعل عن شو؟ ها؟ شباب، أنا وعم بكتب، أنا وعم بشرح، ركزوا معي. إذا كتبت وأنا شرحت معلومة ما فهمتها ما حترجع تفهمها. بكتب، بخلي لك وقت تكتب، ركز معي، كتابي مطلوب ومهم، بس خليك مركز معي. بس أقول لك عروب للفعل، بتقول لي فعل ماض ولا فعل مضارع ولا فعل أمر، شو بقول لك مباشرة؟ فتش على، لأنه لا يعقل أن يقوم فعل بلا فاعل، أن يكون فعل بلا فاعل. هذا قول الملاحدة الذين أنكروا خلق الكون، أنكروا فعل، قالوا يوجد خلق، قلنا أين الفاعل؟ قالوا لا فاعل، قلنا أنتم تخالفون المنطق والعقل. فالمنطق والعقل يقول لك ابحث عن فاعل. طيب أي فعل تبحث عن فاعله، هذا الفاعل دائما لأنه هو الأصل شو بكون؟ مرفوع. طيب أصل الرفع بشو بكون الرفع؟ الرفع دائما بالضم. طيب ممكن ينوب عن الضم شيء؟ شو؟ الألف إذا كانوا شو؟ مثنى. خليني أدلكم مثال على السريع. جاء الرجل، وين الفاعل هون؟ الرجل، شو أجد بالضم؟ ممكن ينوب عن الضم شيء؟ أمتى؟ إذا كانوا مثنى. جاء الرجلان، لو قلت لك عرب للرجلان بتقول لي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. لو قلت لك جاء المسلمون شو بتقول لي؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. فإذا الضم ألف والواو، ماشي، هو علامات الرفع. تسالي هني، جينا قلنا لك ماذا تعرف عن الفاعل؟ الفاعل هو الذي يدل على القيام بالفعل وينبغي أن يكون موجودا، وهذا الفاعل قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمع. جاء الرجل، جاء المعلم، جاء المعلمان، جاء المعلمون. وهذا الفاعل قد يكون مؤنث، فإذا كان الفاعل مؤنث شو بيعمل بالفعل؟ بزد له تاء التأنيث. قلنا جاء المعلم، لو حطينا تاء شو بزيد هون؟ جاءت. بس هذا هو الفاعل. فإذا الفاعل هو الذي يدل على فعل الشيء، وإما أن يكون مفردا أو مذكرا أو مفردا أو مثنى أو جمع، وإما يكون مذكر أو مؤنث. شوف معي، افتح الكتاب صفحة 116 تكلمنا عن المرفوعات. 117 عفوا، قال: الفاعل اسم تقدمه فعل ودل على من فعل الفعل أو اتصف به، كقطع محمود الغصنة. من وين الفاعل؟ أكل محمود التفاحة. من الفاعل؟ أكل التفاحة. وين الفاعل؟ موجود بس مستتر، مستحيل فعل بدون فاعل. تمام، انتقل معي على المبحث الثاني. إجر صاحبنا على البيت لقى الأنينة المي مكسورة، شو صاير يا مرة؟ أم قلت له المرة شو قلت له؟ كسرت الزجاجة. ليش عم بتقولي كسرت الزجاجة؟ ما بدي خبرك مين كسرها. مين أسقطت؟ أسقطت الفاعل. الأصل كسر محمد أحمد محمود الولد، خلينا نحط الولد الزجاجة. عرب لي هي لشوف، كسر فعل، الولد فاعل، الزجاجة مفعول به، زجاجته. قلنا نحن لسبب عدم إرادة إظهار الفاعل بدنا نلغيه. شو بنعمل؟ أصل كسر، بس تلغي الفاعل بتحول الفعل، بتحول له حركات وبتحط كسرت، لأنه في شيء مؤنث بدك تدل عليه، وهيدي بتتحول من مفعول به لنائب فاعل، بتنوب عنه وبتحول له حركتها للضم، فبتقول كسرت الزجاجة، فدايما نائب الفاعل شو؟ مرفوع. يلا، أكل الولد التفاحة، الولد حول لي إياها لنائب فاعل. أكلت التفاحة، التفاحة المفعول به تحولت لنائب فاعل وصارت التفاحة. وشو عملنا هون؟ ضمينا وكسرنا وحطينا تا. طيب لو كان الفعل ماضي، ماشي، وقلنا يأكل الولد التفاحة، حول لي إياها لماضي نائب فاعل. ها، تؤكل تفاحة، تؤكل، هون أكلت، تؤكل التفاحة. طبعا العلماء البلاغة تكلموا ما سبب إسقاط الفاعل، أحيانا عدم إرادة إظهار الفاعل لإخفاء شيء عنه، وأحيانا، وهذا من بلاغة القرآن، لأنه معلوم أنه لا يمكن أن يفعل هذا الفعل إلا الله. ففي كثير من مواضع القرآن الكريم ترى أن الله جل جلاله ذكر الفعل ولم يذكر الفاعل. ما سبب هذا؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يفعل هذا إلا الله. فهذا قال علماء البلاغة من بيان عظيم أثر الله جل جلاله وقدرته في خلقه جل جلاله. افتح معي صفحة 118. قال: نائب الفاعل اسم حل محل الفاعل بعد حذفه، كقطع الغصن. هي شو أصله؟ قطع محمد الغصن، وتغير معه صورة الفعل، فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. شوف، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هي أصلا أكله، أكله، تمام. وإن كان مضارعا شو صار؟ ضم أوله تو وفتح ما قبل آخره، تؤكل، تضرب المرأة، تضرب النساء، تقتل الأطفال. تكلم أنت عن أطفال غزة، تقتل الأطفال، ها؟ هي الأصل يقتل اليهود الأطفال. فأنت بدك تتكلم عن حدا معروف، مين عم يقتل؟ بتقول قتلت الأطفال، تقتل الأطفال، غلبت الروم، ها؟ غلبت ماضي للمجهول، تمام. فإذا عندما يحذف الفاعل شو منقول عن الفعل؟ ماضي للمجهول، مضارع للمجهول، أي غير معلوم الفاعل، تمام، واضح. هاي خلصنا نائب الفاعل. هون حنحط جاء الرجل. هون حنحط أكلت التفاحة. هول كلهم شو؟ طيب سؤال، إذا عملنا التفاحة تفاحتين شو بتصير؟ أكلت التفاحتان. عرب لي يا محمد أكلت التفاحتان. أكلت، ها حأكتب لك إيه، أكلت التفاحتان. فعل ماضي، فعل ماضي شو؟ هلا قلنا للمجهول مش عارف مين. كمل. أحسنت أحسنت. التفاحتان نائب فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. ممتاز أحسنت. طيب لو قلت لكم بسورة الزمر جيء بالنبيين، هي شو أصله؟ جاء، جاء الله بالنبيين، لكن الله جل جلاله ماذا قال؟ جيء بالنبيين. من الذي جاء بهم؟ غير مذكور هنا لكن هو معروف الله. فنقول جيء فعل ماضي للمجهول مبني على الفتح الظاهر على آخره، ها باء حرف الجر، والنبيين اسم مجرور بالباء وعلامة جره، ها أصل النبي. إيش أصل الكلمة؟ النبي، يعني النون مش من أصل الكلمة، من جيء بالنبيين صحنا بالنبيين، لكن النون ليست من أصل الكلمة، هي أصل الكلمة الياء صح؟ النبيون إذا كانت مرفوعة، والنبيين بالياء إذا كانت مجرورة. تمام؟ هاي خلصنا الآن نائب الفاعل. نعم سوا نعم. يسأل أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. إيه؟ أكلت التفاحتان. شو رأيكم بكلامه؟ إيه بس نحن ما عرفناش مين الأكل، قلنا أكلت، مين الأكل؟ غير معروف، فصار فعل ماضي للمجهول، فتحول التفاحتان من مفعول به إلى نائب فاعل. لو قلت أكلت تفاحتان بتكون التفاحتان مفعول به وبكون الفاعل ضمير مستتر، بس بمجرد ما قلت الفعل أكل أول مضموم ومكسور قبل آخره فصار ماضي للمجهول وصارت التفاحتان نائب فاعل. إذا عندكم سؤال اسألوه، بهمني تفهموا أنا. واضح؟ يلا تفضل. ضمير مستتر 100% ويكون نائب فاعل. يلا الآن نحن تعودنا أن الجمل بتبدأ بفعل، فمنقول أكل الولد التفاحة. الله يعين التفاحة شو تاكلت. هاي الجملة شو اسمها؟ شو يعني شو اسمها؟ الجمل نوعين، يا إما جملة فعلية يا إما جملة اسمية. شو الجملة الفعلية؟ هي الجملة التي بدأت بفعل. طيب شو الجملة الاسمية؟ هي الجملة التي بدأت اسمها بدأت باسم، مثل عبد الله يلعب بالهاتف خلال الدرس. في حدا اسمه عبد الله هون؟ لا ما في حدا. ايه ها الولد ذكي. الولد هاي الجملة أول شيء شو اسمها؟ جملة اسمية. وهاي الجملة شو اسمها؟ فعلية. ليه سميناها هاي فعلية؟ بدأت بفعل. وهاي ليه سميناها اسمية؟ بدأت باسم. طيب أول اسم من الجملة شو بنسميه؟ مبتدأ. هذا هو المبتدأ، الاسم الأول الذي تبدأ به الجملة، وحكمه دائما الرفع، دائما مرفوع. الولد، الطابة، الكرسي، جيب لي أي جملة ابدأ فيها باسم دائما الاسم مرفوع. لكن الجمل لابد أن تكون مفيدة، فلو قلت لك الولد ماذا ستسأل؟ ما به؟ الشيخ، الكتاب. طيب، لو قلت لك الولد الذي في المسجد، ها؟ ما عرفنا لسه شو ماله. طيب سؤالك شو ما به، شو ماله؟ هذا شو بكون؟ المبتدأ خبر. يعني اليوم أنا ما فيني أذكر المبتدأ وما أذكر خبره، فأنا بس قلت الولد ذكي، عرفت شو ماله الولد؟ تمام؟ الطفل مريض. أما إذا قلت الطفل الموجود في البيت، شو ماله؟ لسه ما كمل الجملة. فإذن المبتدأ هو أول اسم في الجملة، الخبر هو أول اسم يكمل المعنى مع المبتدأ، مش أول اسم بعد الاسم الأول. تمام؟ حاضرب أمثلة بالأمثلة بتفهم. لو قلت اللوح أبيض، اللوح شو هي؟ مبتدأ اسم، أبيض خبره. بس خبرت عنه. لو قلت اللوح الموجود أمامي، هل اللوح الموجود هي خبر عنه؟ ما خبرت عنه، انت قلت لي هو موجود بس شو ماله. اما لو قلت اللوح موجود، خبرت عنه، اللوح موجود، السماء صافية، المياه عذبة. هذا شو اسمه؟ مبتدأ خبر، مبتدأ وخبر. دائما المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، ماشي. احيانا ممكن يجي الخبر مش اسم، ممكن يجي الخبر فعل، فمنقول اين ابنك؟ الولد يلعب في الدار. اول شيء انا بدي اسال سؤال، وين المبتدأ؟ الولد. شو ماله الولد؟ يلعب في الدار كله خبرت عن هاي. طيب يلعب في الدار، هاي الجملة بلشت بيلعبوا، شو بعمل أنا؟ كل سؤال خلينا نعربها بعضنا. يلا، الولد مين عرب له؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم الظهر آخره، يلعب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يلعب فيه حرف جر، الدار اسم مجرور. بعدين شو بقول؟ والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. أنا ما قدرت أعرف الولد شو ماله إلا من خلال الجملة. يا أخواني كتير بسيطة، سهلوة بسطوة. يلا واحدة تانية، الشيخ شو ماله؟ يشرح درس النحو. الشيخ شو إعرابه؟ مبتدأ شو؟ مرفوع علامة رفعه ضمة. طيب وين خبره؟ يشرح درس النحو كل خبره، بس هذه من أصل ما عادي، كأنه شرح عادي، كأنه إعراب عادي. يشرح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة، درس قبل درس شو، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، درس مفعول به منصوب وهو مضاف، النحو مضاف إليه. كل الجملة منقول والجملة الفعلية يشرح درس النحو في محل خبر الشيخ. تمام؟ فإذا المبتدأ هو الاسم الذي تبتدأ به الجملة وهو دائما مرفوع، والخبر هو الاسم الذي يبين معنى المبتدأ، وقد يكون فعلا، قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. هلا بالأمثل إن شاء الله سنفهمه جيدا. إذا حدا مش فهمان يا إخواني يسأل، الله يرضى عليكم. با حدا يقول لي بعدين مش فهمان، لازم يدله، ما خصنا كرام معرفة. نعم، هو نفس السؤال عم يسأل. إذا قلنا الرجل غالبا للتعريف إذا دخلت على الخبر، إذا دخلت على الكلمة لا يعني تلحق بالكلمة التي قبلها لا تكون خبرا لها. يعني مثلا إذا قلت الرجل الجميل، وإذا قلت الرجل جميل، شو الفرق بين اثنين؟ الرجل شو؟ مبتدأ. جميل خبر، خبرت عنه. طيب الرجل الجميل شو بتسألني أنت؟ شو ماله؟ الرجل الجميل جاء، عرب له. الرجل مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، الجميل نعت للمبتدأ. هل أنتم لسه، لأنه أنت عم تسألوني شوي برا الدرس، لأن ما بضيع الشباب، أنا لسه ما أخذوا النعت، بس نشرحها على السريع. الجميل نعت للرجل بس مش خبر. جاء شو بنقول؟ فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر، والجملة الفعلية جاء في محل رفع خبر للرجل. 100%. في مبتدأ ثاني بكون مرفوع مثله، المبتدأ الثاني بكون مثل المبتدأ الأول وبكون مرفوع. هلأ بمر معنا، دائما مرفوع. نعم، افتح لي الكتاب صفحة 119. المبتدأ والخبر اسمان يتألف منهما جملة مفيدة كالمطر غزير. المطر شو؟ المطر شو؟ مبتدأ. غزير. طيب لو قلت المطر الذي ينزل من السماء، وين الخبر له؟ بس شو ماله؟ لو قلت لك المطر ينزل من السماء خبرت عنه، بس قلت لك المطر الذي ينزل من السماء شو ماله؟ كثير، غزير، قليل، متلون، تخبر عنه، معروف. قال والأمران مستويان والعارفون مميزون. الأمران مستويان، عم تكلم هو عن شو هلا؟ مثنى. العارفون مميزون، وتسمى الجملة المركبة المبتدأ والخبر جملة اسمية. وقد يقع الخبر جملة فعلية، مثل شو قلنا؟ الشيخ يشرح درس النحو، العدل يحسن أثره، أو اسمية نحو الظلم مرتعه وخيم. ولابد من اشتمالها على ضمير يربطها بالمبتدأ، وتقع أيضا شبه جملة نحو النظافة من الإيمان. يلا طلع معي. النظافة من الإيمان، شو إعراب النظافة؟ مبتدأ، أول كلمة بالجملة، ودائما المبتدأ شو إعرابه؟ مرفوع، نظافته. طيب وين الشيء اللي بيخبر عنه؟ قال من الإيمان، هي جار ومجرور، شك حرف جر واسم مجرور، من الإيماني. بعدين شو بقول؟ والجار والمجرور في محل رفع خبر مبتدأ، أو فين نقول أنا شبه جملة. شو يعني شبه جملة؟ يعني مكونة بس من جار ومجرور، واضح؟ بس أنا شو فهمت عن أمتى فهمت الجملة؟ بس قال لي من الإيمان. 100%. خلينا نحط كلمة النظافة بثلاث أنواع من الخبر. ركز معي، شوف الذكي منكم دغري بيقول لي إن شاء الله. الخبر ثلاث أنواع، إما يكون كلمة، وإما يكون جملة فعلية، وإما يكون شبه جملة. واحد، اثنين، ثلاثة، حنحطهم. واحد، اثنين، ثلاثة، حاحط لك النظافة، النظافة، النظافة. حط لي خبر بخبر بخبر، حط لي خبر كلمة. النظافة جميلة، تمام يا جميل. حط لي فعلية، النظافة تريح النظر، ماشي. شبه جملة، النظافة من الدين، من الإيمان. بس هدي هول كلهم خبر، خبر ثالث خبر، واضح؟ يلا اللي بعده، بعد في اثنين ومنخلص المرفوعات. غفور رحيم بالقرآن جاء قبلها كان، وجاء قبلها إن الله. خلينا نبدأ بكانا. شو هي كانا؟ كانا هي فعل ماضي بس مش كامل، فعل ماضي ناقص. شو شيخ يعني فعل ماضي ناقص؟ قال ما فيش إله فاعل، ماشي؟ كان، وكان إلى إخوة. شو إخوته؟ أصبح، أمسى، بدل على وقت ماضي وبدل على استمرارية. إلى قاعدة، شو القاعدة يا حسام؟ القاعدة بتقول إذا فاتت كان على الجملة الإسمية أول اسم بتشوفه بوجه بترفعه. فبس قول غفور الرحيم، كان الله. هذا الله شو إعرابه؟ اسم كان، فاتت كان عليا رفعته، بعدين غفورا رحيما. الولد مشاغب. عبد الله فوت لي، عبد الله فوت لي كان على الولد مشاغب. كان الولد مشاغبا، خليك معي، عرب لي هي. كان فعل ماضي ناقص مبني على فتح. الولد اسم كان، احسنت. شو بتعمل فيه؟ مرفوع ولم ترفعه ضمه. مشاغبا خبر كان منصوب وعلامة نصبه فتحة. سهلي، حط اللي كان بأي جملة، ماشي؟ لو قلنا الكتاب كبير، الكتاب كبير، دخل لي كان يا أحمد على الكتاب كبير. كان كتاب كبيرا، كان شو إعرابه؟ فعل ماضي. الكتاب اسم كان، كبيرا خبر كان. صعب يا إخواني؟ يلا اللي بعده. لازم اليوم نحل تمارين شوي. إن إذا فوتناها على الجملة، ها نفس الشيء، الكتاب كبير، دخلنا عليها إن، شو بتعمل؟ إن أول واحد بتشوفه إن بتنصبه. كان شو بتعمل؟ ها كان نفس الشيء، الكتاب كبير. لو قلت لك إن الكتاب كبير، كان الكتاب كبير، عرب لي إن وكان باللي بعدهم. الكتابة شو هو؟ اسم إن، شو إعرابه؟ منصوب علامة نصبه فتحة. وكبير خبر إن، شو؟ مرفوع. كان الكتاب شو؟ اسم كان مرفوع، وكبيرا خبر كان. نحن عم نتكلم عن المرفوعات، فاسم كان مرفوع وخبر إن مرفوع. الفاعل شو هن المرفوعات؟ شو هن المرفوعات يا حسن؟ مبتدأ، خبر، إن، بس. كمل يا محمد. مرفوعات فاعل، فاعل ونائب الفاعل. محمد شو بعد في مرفوعات؟ اسم، اسم كان وخبر إن، هول المرفوعات. هول إذا أجوا دائما مرفوعين. بشو شو أصل الرفع؟ بالضمة. ممكن نبعد الضمة شو؟ ألف بالمثنى والواو. افتحوا لي الكتاب، هذا الدرس بكل بساطة اليوم سنكتفي به. افتح الكتاب صفحة، يلا معك ثواني، صفحة 122. نعم، ركزوا معي شوي على السريع شباب. نحن تكلمنا عن الأفعال الخمسة، شو سميناها؟ الأمثلة الخمسة، اللي هي يفعل، تفعل، يفعلان، تفعلان. في عنا خمس أسماء اسمن الأسماء الخمسة. هول الأسماء الخمسة، ركز معي فيهم: أب، أخ، حم، ذو، فو. فو الفم، ذو صاحب الشأن. هول الأسماء يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. أب، لو قلت جاء أبو بكر، رأيت أبا بكر، مررت بأبي بكر. نفس الشيء، جاء أخو الإسلام، رأيت أخ الإسلام، مررت بأخي الإسلام. الحم هو العم، يعني الحمو، ذو صاحب الشأن. جاء ذو السلطان، رأيت ذا السلطان، مررت بذي السلطان. كذلك فو. هذول شو اسمهم؟ أسماء الخمسة. تمام؟ يلا افتح لي صفحة 162 والكل يجهز حاله للسؤال. عفوا 122. يلا تمرين عام لمرفوعات الأسماء. هنتكلم نحن بس عن الأسماء. إذا تكلم أحد، أحد شو؟ فاعل. تكلم أحد. يلا منكم فليجتهد أن تكون الألفاظ، الألفاظ عمر شو؟ عمر مش معنى. محمد اسم تكون، لأنه ممكن كان، ممكن يكون، ممكن تكون. أن تكون الألفاظ، تكون ألفاظ. تمام. عذبة لا يمل سماعها، وأن تكون المدلولات أو خبر أن صحيحة يمكن وقوعها، فليس كل لفظ مقبولا ولا كل مدلول معقولا. إلزم الاعتدال، فإن الزيادة عيب. عيب ها؟ خبر شو؟ خبر إن، مش خبر مبتدأ. إن الزيادة عيب، والنقصان عجز. عجز والنقصان شو؟ لا النقصان ها؟ هلأ فينا نحن نعتبرها معطوفة، بس اعتبر لي هي جملة لحالة. إذا قلت لك النقصان عجز، نقصان شو؟ مبتدأ، عجز خبر. أحسنتم. العالم مبتدأ، والمتعلم مش مبتدأ تاني، معطوف على الأول. هو مبتدأ كمان لكنه معطوف على الأول، فكان مرفوعا مثله. نحن حنحكي بالدروس القادمة إن شاء الله في شيء اسمه المعطوفات. المعطوف له حكم المعطوف عليه دائما. العالم مرفوع والمتعلم مرفوع. شريكان ها؟ خبر شو؟ المبتدأ مرفوع بشو؟ بالألف. ليش؟ لأنه مثنى. أحسنتم. سأل عمر، عمر يفياض لا فاعل. سأل عمر فاعل رجلا عن شيء فقال الله أعلم. عبد الله شو إعراب الله؟ الله بدأنا فيها الجملة، مبتدأ. ممتاز. أعلم يا حسام، الله أعلم خبر المبتدأ، بس الله أعلم. فقال عمر شو يا عمر؟ فاعل لقد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. ما بدي أتكلم هلا عن الأفعال. إذا سئل أحد، يلا هات لنشوف أحد شو إعرابه. أحسنت. شو إعرابه؟ ليش نائب فاعل؟ لأنه قبل في فعل للمجهول. سئل، إذا سئل أحد منكم، أحد نائب فاعل عن شيء لا يعلمه فليقل لا أدري. نزل لتحت. ليس العطاء، العطاء شو؟ ليس مثل كان، مثل كان، فبتقول الاسم ليس. العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. إذا كان الإيجاز، إيجاز شو؟ اسم كان كافيا. كان الإكثار، الإكثار شو؟ ممتاز. فتح الله عليكم، بترجعوهم جميلين حلوين. حلوا التمارين بإذن الله. بهذا الدرس ختمنا المرفوعات. إن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم سنبدأ إن شاء الله بالمنصوبات. إحنا قلنا الاسم إما مرفوع وإما منصوب، وإما الأسبوع القادم إن شاء الله بنخلص المنصوبات من الأسماء بإذن الله عز وجل. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، ك